السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند كتاب الوصايا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا. الوصايا في اللغة جمع وصية، مثل قضايا وقضية. والمقصود بالوصية هي الأمر بالتصدق بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت، بأن يقوم شخص فيوصي فيقول: تبرع بمالي أو بكذا، ولكن بعد موته. وذكرت لكم أنا فيما سبق بأن التصرف في الأموال على ثلاثة أقسام: من جهة التبرع، من جهة العطية. فإذا كان الأمر بالتبرع بعد الموت فيسمى وصية، وإذا كان في مرض الموت فيسمى عطية، وإذا كان في الحياة فيسمى هبة، يعني لم يكن ثم مرض مثلا. فهنا التبرع بعد الموت، ولذلك يسمى وصية. والأصل في الوصية الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في مشروعية الوصية الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية. وفي الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء، أو وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. والإجماع منعقد على مشروعية الوصية في الجملة. والحكمة من الوصية أو مشروعية الوصية هي أن يبقى للإنسان أجر وثواب يستمر حتى بعد وفاته. ولذلك الإنسان إذا أوصى بهذا فإن فيه نفعا متعديا لباقي الناس، وكذلك أيضا فيه سل لسخيمة الصدور، خاصة من الأقرباء الذين لا يستحقون شيئا من التركة. فقد يكون للشخص أقارب يحجبون عن التركة، فلما يوصي لهم فإن هذا يذهب أوضار صدورهم، ويذهب ما يحصل في نفوسهم من الحسد تجاه الورثة. وكذلك فيه تدوين للمال وتوزيع له حتى ينتفع فيه الناس. ولذلك الوصية من الأعمال الجليلة التي يحرص عليها الإنسان. وبالنسبة لحكمها، المتأمل في كلام أهل العلم يجد بأن حكم الوصية يندرج تحت الأحكام التكليفية الخمس. أولا الوجوب، تجب الوصية في حالات، منها أولا إذا كان عليه ديون مثلا، أو عنده مثلا ودائع، فإنه يجب عليه أن يكتب وصيته فيها، فيكتب: علي دين لفلان، علي دين لفلان، عندي وديعة، عندي كذا، عندي عارية، عندي كذا، من الأشياء التي لا بد من التنبيه عليه. فهذه تجب باتفاق أهل العلم. الثاني، الصورة الثانية من صور الوجوب، الوصية للوالدين اللذين لا يرثانه، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى بأنها منسوخة، ومنهم من يرى بأنها محكمة، ولكن للوالدين اللذين لا يرثان. مثل من الوالد الذي لا يرث؟ الوالد الكافر. أيضا الجد. أحسنت. أيضا الأب والأم من الرضاعة، كذا يسمون والدين، أب من الرضاعة وأم من الرضاعة. هذا على قول بعض أهل العلم. الثاني من الأحكام التكليفية في الوصية السنة، فالأصل في الوصية السنية لمن عنده مال كثير، لمن عنده مال كثير. الثالث الحرمة، يحرم تحرم الوصية إذا كان بأشياء محرمة، كأن يوصي مثلا بشراء كتب السحر أو كتب البدع، أو يوصي مثلا بمال للكنائس أو بمال للبيع أو لبيوت النار، أو مثلا يوصي يعني أشياء تؤول إلى الحرام، هذه محرمة. أو يكون فيها الظلم للورثة، يوصي بوصية فيها ظلم للورثة بحيث أنه يضر بالورث، فتكون الوصية محرمة. الثالث ولا الرابع؟ الرابع الكراهية. الكراهية وهي الوصية لمن عنده مال قليل يضر بالورث، يعني بمعنى لو قسمت التركة أضرت بالورث، فلا ينتفع الورث من التركة، يكره لهم ذلك. والخامس قالوا الإباحة، قيل بأن الأصل هو الإباحة. نعم. قال: يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. نعم، هذه هي السنة في الوصية أو حكم الوصية السنية. يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا، لقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. خيرا هنا قالوا المال الكثير، وخيرا في مثل هذا السياق تأتي بمعنى المال، تأتي بمعنى المال، كما قال سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال. وهنا خيرا قالوا مالا كثيرا، عرفا يعني ما تعارف عليه الناس، بالنسبة لأهل البلد مثلا يرون بأن هذا المال كثير، فقد يكون في بلد كثير وقد يكون في بلد آخر قليل، يعني بالنظر إلى هذا المال. فالمقصود بأن الإنسان يسن له أن يوصي إذا كان عنده مال كثير بالخمس، خمس المال، مع أن الحديث حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالثلث، قال الثلث والثلث كثير. ولذلك بعض الفقهاء يذهبون إلى كراهية الوصية بالثلث. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، وقالوا المشروع أن يكون الوصية بالخمس، قل الوصية تكون بالخمس. وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ويستدلون على ذلك ببعض الآثار الواردة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول أبي بكر بالوصية بالخمس، أثر أبي بكر بأنه وصى بالخمس. إذن من كان عنده مال يسن له أن يوصي، وهذه الوصية بحدود الخمس، فإن أراد الزيادة فلا يتجاوز الثلث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع سعد بن أبي وقاص بأن يوصي بأكثر من الثلث لما زاره وكان مريضا وخشي الموت، وقال بأن عنده مال كثير وليس عندي إلا ابنة ترثني، فقال: أتصدق بثلثي مالي؟ وفي لفظ: أتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. وفي لفظ: قال: ثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير. إذن بالنسبة للثلث هو الحد الذي وضعه الشارع، فلا يجوز الزيادة عليه، ويجوز النقص عنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: والثلث كثير. نعم. قال: وتحرم ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. نعم، وتحرم ممن يرثه، يعني تحرم الوصية ممن يرثه، يعني لا يجوز الوصية لوارث، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وصية لوارث. فلا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث، لكن هل هذا على إطلاقه؟ الجواب لا، إلا أن يجيز الورثة كما سيأتي، سيأتي إن شاء. إذا أجاز الورثة الوصية للوارث ورضوا بهذا جازت، يعني رجل الآن عنده خمسة أولاد ثم أوصى للكبير قال: أوصيه بثلث المال، ما حكم الوصية؟ محرم ولا تجوز. لكن إن نظر إليها الورثة وقالوا: أجزنا هذه الوصية ورضينا بها، صحت، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. الأصل أنه لا يجوز الوصية للوارث، لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قال غير أحد الزوجين، يعني يجوز أن يوصي أحد الزوجين للآخر بالثلث أو بحدود الثلث. لماذا؟ لأن الزوج لا يرد عليه، وكذلك الزوجة لا يرد عليه، وهذه سبق وأن مرت معنا في باب الفرائض، في أبواب الفرائض. تعرفون بأن الورثة إذا حصل في أسهم الفرائض أو حصل في أسهمهم في التركة رد، فالرد هذا يوزع على باقي التركة، يعني يرد على الورثة على قدر أسهمهم، إلا الزوج فإنه لا يرد عليه، وإلا الزوجة فإنه لا يرد عليها. وقد حكى على هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولذلك لما كان أحد الزوجين لا يرد عليه جازت الوصية له، مع أنه وارث، الأصل أن الوارث لا يوصى له، فاستثني الزوج أو الزوجة. لماذا؟ العلة ما هي؟ لأنه لا يرد عليهما. فلو أن امرأة أوصت وليس عندها وارث، ما عندها إلا زوجة، الآن ماتت امرأة عن زوج بس فقط، كيف نقسم التركة عبد العزيز؟ ها؟ كم يأخذ الزوج؟ الربع. ها؟ الربع. النصف، الله يهديك. النصف. إيه. النصف. الزوج يأخذ النصف. طيب ها؟ فرض. إيه نعم. طيب والنصف الثاني وين يروح؟ بيت المال. وين يروح النصف الثاني؟ بيت المال. يرد عليه؟ لا يرد. ما يرد عليه. وما يرد عليه؟ يذهب. فبدل أن يذهب، ترى الزوجة بأنه بدل أن يذهب أوصي له بالثلث مثلا، أو أوصي له على قول بالمال كله، فإن هذا يجوز. طيب إذا مات زوج عن زوجة فقط، إيه هذا طبعا قول أهل العلم، أين يرد؟ أين يرد؟ هل بيت المال يرد له؟ هذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله. طيب مات زوج عن زوجة فقط، كم لها؟ الربع. أحسنت، بالفرض. طيب والباقي؟ باقي ثلاثة أرباع من التركة، وين تروح؟ ما عنده قريب، ولا ابن عم، ولا عصبة، ولا أحد أبد إلا الزوجة هذه. طيب أين يذهب؟ يرد عليها؟ الجواب لا. إذن له أن يوصي لها بحدود الثلث، أو يوصي لها بالمال على قول بعض أهل العلم. قال بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء. إذن وتحرم الوصية ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني إذا كان أوصى لأجنبي بأكثر من الثلث فإنه يحرم ذلك، لأن فيه جور وظلم ومخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام القائل الثلث والثلث كثير. أو لوارث بشيء، يعني لا يجوز أن يوصي لوارث بشيء ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، فإن هذا مما يحرم في الوصية. نعم. قال وتصح موقوفة على الإجازة. إذن وتصح يعني الزيادة على الثلث، والوصية للوارث على الإجازة. إذن تصح الوصية للوارث إذا أجاز جميع الورث، وتصح الوصية زائدة على الثلث لأجنبي إذا أجاز الورث، أجاز الورث. فإذا كشف الورث الوصية، فإذا به قد أوصى لابن عمه بثلثي التركة، بثلثي التركة، ما حكم هذه الوصية؟ محرمة. طيب إذا اجتمع الورثة وقالوا أجزنا هذا الأمر، ما الحكم؟ يجوز، يجوز الحكم، وهذا قد حكى عليه الإجماع ابن عبد البر وغير واحد من أهل العلم. كذلك كشف الورثة الوصية فإذا به قد أوصى لبعض الورثة، ما الحكم؟ محرم. طيب إذا أجازوا صحت. نعم. قال وتكره من فقير وارثه محتاج. نعم، وتكره من فقير وارثه محتاج، يعني تكره الوصية من الفقير الذي لا مال له كثير إذا كان وارثه محتاجا. يعني رجل الآن عنده 5000 درهم وعنده عائلة ويبغى يوصي ها 5000، ايش تسوي؟ الورثة أحق بها، فإن هذا يوقع في حرج، وقد يجر على نفسه ماذا؟ نقمة، بحيث أن الورثة لا يدعو له بالرحمة، وربما يعني قالوا فيه قول السوء، قالوا هذا الذهب ضيعنا وتركنا وعطى الفلوس لفلان وعطى الناس البعيدين، هما عند الله 5000 و10000. إذا من كان فقيرا فإنه يكره له أن يوصي ما دام أن الورثة محتاجون، أما إذا لم يكن له ورثة فيجوز لو أوصى بالمال كله. نعم. قال: فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. نعم، فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول، يعني الآن أوصى لأكثر من شخص، أوصى لأكثر من شخص، أوصى مثلا لشخص مثلا بالثلث ولآخر بالثلث ولآخر بالثلث مثلا بثلث ماله، لا ما نستطيع نقول، نقول أوصى مثلا لهذا بألف ولهذا بألف ولهذا بألف مثلا، وتركته نقول مثلا كم؟ 5000 مثلا، نقول 5000 مثلا. فالآن هذه الوصية إذا جمعناها كم تبلغ؟ أكثر من الثلث. ها؟ أكثر من. إذا حسبناها بالحسابات 60%، يعني أكثر من النصف يعني. فإنهم في هذه الحالة يتحاصون هذه الوصايا بمسألة العول، بحيث يجمعون ثم يرد عليهم مثل طريقة العول على حسب أسهمهم، فإن كانوا متساوين رجعوا إلى الثلث. كم ثلث 5000؟ ها؟ خلنا نقول 6000. آه 6000. ثلث 6000 كم؟ 2000. وهم كم هم؟ 3. وكل واحد لألف. الألفين نقسمها على الثلاثة كم يطلع لكل واحد؟ 666. قل 600 أو 6 أو 60 مثلا، أو كانت مثلا التركة 1000 والثلث يكون مثلا 333، ويمكن يكون ثلث أو زيادة. المقصود بأن إذا لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا، بمعنى أصبحت لهم حصص مثل مسائل العول، مثل مسائل العول. فإذا أوصى لهذا مثلا بألف أو 2000 ثم هذا الثلث لا يفي، احنا قلنا مثلا من كان عنده 6000 التركة وقلنا الثلث 2000 والوصية زادت، فإنهم يتحصون بحيث يرجعون لتقاسم هذا. قد يكون أوصى لهذا مثلا ب500 وهذا ب200 درهم وهذا ب600 درهم، نرجع إلى قضية المحاصة على حسب الأسهم. نعم. قال: وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. نعم، وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. قوله مطلقا سواء أوصى أو لم يوصي، لماذا؟ لأن هذه واجبة عليه بأصل الشرع، هذا لا يحتاج أن يوصي ولا أن يستأذن. فإذا كان عليه دين أو لم يحج أو حال عليه الحول، حول الزكاة، ولم يؤدي زكاته ثم مات، فإنه يجب أن تخرج من رأس المال مطلقا، ومعنى مطلقا سواء أوصى أو لم يوصي. ولذلك هذه واجبات، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدين كثيرا، حتى إنه عليه الصلاة والسلام قدمت له جنازة فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم، دينار أو دينارين. فقال: صلوا على صاحبكم. فقال رجل: هي علي يا رسول الله. فصلى عليه. والمقصود بأن الإنسان إذا كان عليه شيء من الديون يجب على الورثة أن يبادروا إلى أداء الديون. وهل يقدم الدين على الوصية أم الوصية على الدين؟ هذه مسألة خلافية، والصواب من قول أهل العلم بأن الدين مقدم على الوصية، فتقضى ديونه أولا ثم الوصايا ثانيا، ثم بعد ذلك التجهيز يجهز من التركة. بالنسبة للحج والزكاة محل خلاف، المذهب إذا لم يحج الفريضة أخرج من ماله وأعطي لمن يحج عنه من ورثته أو من غيرهم، وكذلك الزكاة إذا وجبت عليه قبل أن يموت فإنها تخرج من التركة. نعم. قال: وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره، فإن فضل شيء أخذه. نعم، وتصح لعبد بمشاع كثلث. السؤال: هل لو أوصى للعبد يصح؟ من قال لا يصح؟ لا يصح، لماذا؟ لأن العبد مال. أحسنت، لأن العبد لا يملك. قلنا لكم قاعدة مهمة بأن العبد لا يملك، العبد لا يملك، فلو أوصى له بشيء فإنه الوصية هذه لا تصح. ولذلك من شروط صحة الوصية أن تكون لمن يملك، مثل الهبة ذكرنا لكم لو وهب لمن لا يملك فهل تصح؟ لا تصح. مثل إيش؟ الدابة. يقول هذه هديتي لهذا الحمار، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لا يملك، ما يأخذ الحمار الهدايا. كذلك الوصية لو أوصى لعبد فإن هذه الوصية لا تصح. الأصل أن، لكن لو أوصى له الآن كتب وصية لهذا العبد بمشاع كثلث، قال أوصي لهذا العبد بثلث مالي، بثلث مالي، قلنا بأن العبد لا يملك. طيب ماذا نتصرف بهذه الوصية؟ قال بأن هذه الوصية تقوم مقام عتقه، فإن كانت هذه الوصية على قدر قيمته أعتق، وإن كانت على نصف قيمته أعتق قدر قيمته بمعنى النصف، فيكون مكاتبا أو مبعضا، بعضه حر وبعضه عبد. وإن زادت على قيمته أعتق وأخذ الباقي. إذن عندنا ثلاث حالات الآن، رجل أوصى لعبده بثلث ماله مشاعا، قلنا بأن العبد لا يملك، هذه الوصية تنفذ في رقبته، فإذا كان الثلث على قدر قيمة العبد أعتق، وإن كان أقل من قيمة العبد أعتق مقدار هذه الوصية، ثلث، الربع، النصف، ثلاث أرباع، وإن كان زائدا على قدر قيمة العبد فإنه يعتق وترد الزيادة إليه. نضرب مثال، عبد قيمته 10,000 درهم، وأوصى سيده بأن الوصية لهذا العبد بثلث ماله، حسبت تركة هذا الرجل فتبين بأن الثلث مقداره 10,000 درهم، وهذا الثلث للعبد، فما الحكم شيخ عبد السلام؟ يعتق. أحسن، خلاص، لأنه في مقابل قيمته. طيب نظر، فإذا العبد الذي قيمته 10,000 ناله نصيبه من هذا الثلث، أو الثلث كان 20,000، فما الحكم عبد الحكيم؟ أحسن، فيرد الباقي عليه فيكون أعتق وأعطي 10,000. طيب الآن أوصى هذا الرجل فإذا الثلث 5,000 فقط، الثلث 5,000 والوصية للعبد بالثلث، ما الحكم؟ يعتق نصفه، يكون هو مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. نعم. قال وبحمل، ولحمل تحقق وجوده. نعم، وبحمل تحقق وجوده، يعني ويتصح الوصية بحمل تحقق وجوده، يعني أوصى بهذا الحمل الذي في بطن هذه الدابة، قال أوصى بأن هذا الحمل لولد عمه أو لولد خاله مثلا، أو لشخص من أجنبي يريد أن يوصل إليه نفع، فما دام أن الحمل متحقق فإن الوصية تصح. أما إذا قال إذا حملت الدابة، أهل العلم مختلفون في هذا، فبعضهم يرى بأن هذا لا يصح لأنه معدوم والوصية لا تصح إلا بموجود، فما دام أنه تحقق وجوده فإن الوصية صحيحة بهذا. نعم. قال لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوهما. نعم، إذن لا لكنيسة وبيت نار وكتب توراة وإنجيل ونحوهما، يعني لا تصح الوصية وتحرم وتبطل بهذا وترد إلى الورث. فلو أوصى لكنيسة أو أوصى لبيت نار، معبد من معابد المجوس، أو أوصى لطباعة كتب التوراة والإنجيل أو كتب البدع أيضا، قال ونحوهما، مثل كتب البدع، كتب السحر وكتب المجون، هذا كلها محرمة لا يجوز، أن تنفذ الوصية، فهذه وصية باطلة، وصية باطلة لا تنفذ، ولذلك لا يصح الوصية بها وتبطل. طيب أين تذهب الوصية هذه؟ ترد إلى الورثة على حسب أسهمهم. نعم. قال: وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. نعم، وتصح بمجهول، يعني أوصيت له بثوب، هذا الثوب مجهول، أي ثوب؟ ما يدرى أي ثوب. وبمعدوم يعني غير موجود، بمعدوم غير موجود، هذا الذي ذكرته قبل قليل، قالوا بمعدوم لم يعني يوجد بعد، فهل يصح الوصية به أم لا؟ المذهب على أنه يصح الوصية به. مثلا قال: وصيتي بما تحمل هذه الشجرة، وهي لم تحمل بعد، قال: ما تحمل هذه الشجرة فهي لفلان وصية بحدود الثلث. قال: وبما لا يقدر على تسليمه، مثل العبد الشارد، العبد الآبق، والبعير الشارد مثلا، والطير الذي انفلت في السماء، مثل الطير الحر مثلا. قال: وصيتي لطيري الذي ذهب، الطير طير الحر، الصقر الذي ذهب، هذه وصية لفلان. هذا كله مما يجوز. لماذا؟ لأن الوصايا من أبواب إيش؟ التبرعات. الوصايا من أبواب التبرعات، والشريعة سهلت في شروطها، فالأصل إيصال الخير إلى الآخرين، فالموصى له لا يضره إن جاءه هذا الشيء المعدوم أو المجهول أو الغير المقدور على تسليمه، فأحيانا قد يبحث عنه فيجده، أو مثلا يبحث عنه أو يكلف أو يضع جعالة مثلا، جعالة لمن يجده مثلا، ويحصل من ورائه نفعا كثيرا. نعم. قال: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. نعم، وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. ما معنى هذا الكلام؟ أن كل زيادة حصلت على مال المورث فإن للوصية نصيب من ذلك. يعني رجل الآن عنده 100,000 درهم، فأوصى بثلث هذا المبلغ لفلان، أوصى في شهر رمضان، كتب الوصية بأن ثلث هذا المبلغ أو ثلث التركة لفلان. كم ثلث 100,000؟ 33,300. قبل ما يموت جاءه 100,000 ثانية، فإن ما حدث بعد كتابة الوصية يدخل فيها، فيكون للموصى له كم؟ ما شاء الله، على ضابط حساب، 66,600 وزيادة وكسر. فكل ما جاء وطرأ واستفيد من المال، مال الرجل، بعد كتابته الوصية، فإنه يدخل فيها، يعني في الوصية. وقس على ذلك يعني بقية الأمور التي يوصي بها الإنسان، حتى لو أوصى بشيء وحصل منه زيادة متصلة أو منفصلة فإنها داخلة في الوصية، نعم. قال: وتبطل بتلف معين وصي به. نعم، وتبطل يعني الوصية بتلف معين وصي به، يعني هنا المعين ليس هو التلف، وإنما العين المعين هي الوصية، هي عين الوصية أو المال، مثل لو أوصى مثلا لشخص بهذه السيارة، قال: سيارتي اللاند كروزر أو سيارة الداتسون أو سيارة الفلانية، هذه وصية لفلان، عينها، قال: هذه السيارة لفلان، وقبل الوفاة تلفت هذه السيارة، احترقت بآفة سماوية أو بآفة أرضية، ما حكم الوصية؟ بطلت. أو قال مثلا: الناقة هذه وصية لولد عمي، كاتبها الناقة الفلانية، يسمونها الناقة الوضحة ولا أي نوع من أنواع النياق يسمونها مثلا، ثم تلفت هذه قبل وفاة الرجل أو بعد وفاته قبل القبض، فإن الوصية بهذه الصورة تبطل. طيب بسألكم، لو وصى مثلا بسيارة من سياراته، قال: واعطوا فلان سيارة من سياراتي، وعنده 5 سيارات، واحدة من السيارات احترقت، ما الحكم؟ ها تبطل الوصية؟ ما تبطل الوصية. لماذا؟ لأنه أطلق، قال سيارة من سيارة أو ناقة من نياقي مثلا أو بعير من مثلا البعرين اللي عنده، فإن هذا ما تبطل. أما إذا عينها قال هذه السيارة، هذه الناقة، هذه البقرة، هذه الشاة، فإنها إذا تلفت بطلت الوصية. نعم. قال: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. نعم، وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. يعني رجل أوصى عنده ولدان، عنده ابنان يعني ذكور، فقال بأن ولد عمه، أوصى لولد عمه بمثل نصيب ولده الأكبر، عنده اثنين من الأولاد الذكور، عنده محمد وأحمد، ولد عمهم صالح هذا أوصى له بنصيب أحد الأولاد، نصيب أحد الأولاد، كيف يعطى نصيبه؟ يعطى نصيبه بمثل أحدهما. لماذا؟ لأنهما يتقاسمان المال، فتكون المسألة من كم؟ من ثلاث، تكون المسألة من ثلاث، صح ولا لا؟ طيب الآن إذا مات رجل عن ولدين فقط كيف نقسم التركة؟ من اثنين، قسمها من اثنين ثم يتقاسمون المال. فإذا كان وصي هنا بمثل نصيب أحد الابنين فإن المسألة تكون من ثلاثة، ويتقاسمون المال ثلاثة أثلاث، ثلاثة أثلاث. قال: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة، إلى المسألة. طيب إذا أوصى بمثل نصيب بنته وعنده ولدان وبنت، عنده ولدان يعني ابنان ذكران وبنت، قال: وولد عمي هذا نصيبه مثل نصيب بنتي، كيف تكون المسألة؟ كيف نقسم المسألة؟ من ثلاثة، من ستة أو من ثلاثة. تفضلش. إيه، كم تكون أصل المسألة؟ ثلاثة. خمسة أسهم. ها؟ خمسة أسهم. كم؟ ها؟ ستة. من ستة. ستة أسهم. من ستة. لماذا؟ عندنا قاعدة أن للذكر مثل حظي أنثيين. الآن لو عندنا مثلا فقط الولدان والبنت تكون المسألة من خمسة، كل للولد، لكل ولد سهمان أو سهمين، والبنت لها سهم واحد. فلما قال بأن نصيب هذا الموصى له مثل نصيب البنت أصبحت المسألة من ستة، اثنان للولد الابن الأول، وسهمان للابن الثاني، وسهم للبنت، وسهم للموصى له. لماذا؟ لأنه عين، قال: وهذا أوصي له بمثل نصيب بنتي أو ابنتي. نعم. قال: وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل ما لأقلهم. نعم، قال: وبمثل نصيب أحد ورثته له مثل نصيب، مثل ما لأقلهم. لو قال مثلا: أوصيت لولد عمي بنصيب أحد الورثة الذين يرثوني، فإنه يعطى أقل السهام، يعطى أقل السهام. لماذا؟ لأن هذا هو الذي ينصرف إليه مسألة الوصية، حتى لا يجحف بباقي الورث، لأن هذا يقود إلى التنازع. فلو أطلق ينصرف إلى أقل الورثة. فلو قال مثلا: أعطيه نصيب أو أوصي له بمثل نصيب أحد الورث، وعنده توفي عن أب وعن أم وعن ابن وعن بنت، ها، مات عن أب وعن أم وعن ولد وعن بنت، أقل الورثة من هو؟ ها؟ ليش؟ والأب، والأب كيف يرد إليه؟ كيف يرد إليه؟ البنت تأخذ النصف؟ لا، البنت مع الولد، مع الصبه. لا لا، السدس، الأب والأم يأخذون السدس، الأب السدس والأم السدس. إذن أقل الورثة السلس. من السلس. يعني من نصيبه السدس، ولذلك يعطى السدس. نعم. قال: وبسهم من ماله له سدس. نعم. وإذا قال: أوصيت لهذا بسهم من مالي، السهم في عرف السلف والآثار عليه أنه السدس، إذا قال سهم من مالي فهو السدس، وذلك للآثار الواردة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو العمل، وهو الذي عليه العمل عند أهل العلم، إذا قال سهم من مالي فيعطى السدس. نعم. قال: وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. يعني لو أوصى قال: أوصي فلانا بأن لفلان، مثلا أوصي بأن لفلان شيء من مالي، أو بحظ من مالي، أو بجزء، أو بقسم من مالي، ها؟ فإنه يعطى ما شاء، يعطيه الورثة يعني ما شاء، بمعنى يعطونه ما يناسبه بحيث لا يتجاوز الثلث، لا يتجاوز الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوصية في حدود الثلث فأقل. نعم. قال: فصل: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. الآن شرع في ذكر الموصى إليه، شرع في ذكر الموصى إليه، لأن أركان الوصية أربعة، أركان الوصية أربعة: أولا الموصي، وثانيا الصيغة، وثانيا الصيغة، وثالثا الوصية، ورابعا الموصى له، الموصى له. هذا الفصل فصل جديد اسم الموصى إليه، والمقصود أن الإنسان يقوم فيكتب وصية لشخص لإدارة أمواله، أو لرعاية أيتامه، أو لتوزيع تركته مثلا، هذا المقصود، هذا هو المقصود من الموصى إليه، يعني يكتب بأن مثل ما يكتب: يتولى تغسيل فلان، يتولى تقسيم التركة فلان، يتولى تزويج بناتي فلان، يتولى الصلاة علي مثلا فلان، هذا يسمى الموصى إليه وله أحكام. قال رحمه الله: ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا. يصح الإيصاء إلى كل مسلم، فيجوز أن توصي إلى المسلم المكلف، يعني البالغ العاقل الرشيد، الرشد في التصرف في الأموال، والعدل ولو ظاهرا، العدل ولو ظاهرا إذا كان ظاهره العدالة، فإن هذا مما يجوز الإيصاء له. نعم. قال: ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه. قال: ومن كافر إلى مسلم، يعني يجوز الوصية من الكافر إلى المسلم، بمعنى أن يقوم كافر فيوصي مسلما بإدارة أمواله، أو بتقسيم أمواله، أو برعاية أطفاله، أو بتزويج بناته مثلا، هذا يجوز، يجوز أن يوصي الكافر إلى المسلم، لأنه ما دام أنه يجوز يعني إهداء الكافر والوصية للكافر، ويجوز التبرع له والتصدق عليه، فهذا أولى. قال: وعدل في دينه، يعني ويجوز وصية المسلم إلى الكافر العدل في دينه، فيجوز للمسلم أن يوصي كافرا بشرط أن يكون عدلا في دينه، بشرط أن يكون عدلا في دينه فيما ليس فيه شيء من العبادات التي من شرطها الإسلام، التي من شرطها الإسلام. فلو أوصاه مثلا بتوزيع زكاته يجوز، أو بتقسيم تركته مثلا على وفق الشريعة يجوز، فما دام أنه عدل في دينه، هو يعني مشهور بالصدق والعدالة، فإنه يجوز الوصية له. نعم. قال: ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. يعني ولا يصح الإيصاء إلا في معلوم يملك الموصي فعله، هذه مسألة مهمة جدا. فالوصية العامة أو الإيصاء إلى شخص بشكل عام لا يصح، لا بد أن يكون الوصية بفعل يملك الموصي، يعني الميت الذي كتب الوصية هذه، فعله. أما إذا كان لا يملك فعله ولا يملك التصرف فيه، فإنه لا يصح الإيصاء إلى غيره، فإذا عجز عنه هو فغيره أولى، إذا عجز هو ولم يستطع عن فعله فغيره أولى. إذن لابد أن يكون في معلوم خرج المجهول. يملك الموصي فعله، يملك الموصي فعله. نعم. قال: ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمها منه. نعم. ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، ومن مات بمحل يعني بمكان لا حاكم فيه يعني لا قاضي فيه أو لا سلطان فيه ولا وصي، كأن يموت في الصحراء مثلا في البرية، أو يموت مثلا في الغربة في بلاد الكفر مثلا، أو في بلاد غربة بلاد إسلام ولكن غربة لا يعرف فيها أحد وليس هناك وصي مثلا، فإن في هذه الحالة يقوم المسلم يجوز له أن يحوز تركة هذا الميت وأن يفعل فيها الأصلح، أن يفعل في هذه التركة الأصلح. قال: من بيع وغيره. ما هو غير البيع من فعل الأصلح؟ مثل إيش؟ ها؟ الوقف. لا، فعل الأصلح هذا التبرع يهلكها يتلفها. ها؟ الإجارة أيضا. ما يعرف عياله برا الآن فقط، يستثمرها أيضا. أحسنت. ها؟ ينميها بأي نوع من أنواع، قال ببيع أو تجارة أو قرض مثلا، يقرض آخرين فإن هذا نفعه يعود إلى الميت يعني من حيث الأجر. قال: وتجهيزه منها. تجهيزه يعني للدفن، من الغسل والتكفين وشراء الطيب مثلا ودفع أجرة الدفان. ومع عدمها منه يعني مع عدم وجود تركة أو مال معه فإنه يجهزها منه، يعني إن لم يكن للميت تركة جهزه من حضره منه، ويرجع على تركة الميت إن كانت، أو على من تلزمه نفقته إن لم يكن متبرعا، إن لم يكن متبرعا. فإذا لم يكن معه تركة فإنه يقوم فيقوم فيجهزه مثلا، ثم يرجع على التركة بهذا المال أو يرجع على الورثة إن نوى ذلك. أما إذا لم ينوي فإنه لا يرجع كما سيبين المصنف. نعم. قال: ويرجع عليها وعلى من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. ويرجع عليها يعني على التركة أو على الورثة، وعلى من تلزمه يعني على الورثة، إن نواه يعني إن نوى الرجوع. أما إذا لم ينوه فالقاعدة عندنا في أبواب الأموال أن من تصرف عن غيره بأمور مالية ثم أراد الرجوع فإنه يقال له: إن نويت فلك الرجوع، وإن لم تنوي فأنت متبرع، ليس له الحق في الرجوع. مثل التصرفات التي ذكرناها في باب في أول باب المعاملات. أو استأذن حاكما، بمعنى جاء للقاضي أو للسلطان أو لأي مسؤول مثلا وقال له: هذا الرجل ميت ما عنده أقرباء ولا عنده شيء، أنا سأقوم على تجهيزه، أستأذنك في هذا وقيد هذا عندك، قيد هذا عندك بنية الرجوع طبعا، فيقيد. فإذا جاء أهله فإنه يطالب، فإن الحاكم يطالب الورثة بدفع قيمة التجهيز، لأن تجهيز الميت في تركته، فلما ناب هذا عنهم فإن له الحق في الرجوع في هذا المال. طيب نكتف، عندنا كتاب الفرائض طويل. تفضل، عندي أسئلة. الله أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل الوصية تجب إذا كان أحد الوالدين رقيقا؟ أعد. يقول: هل الوصية تجب إذا كان أحد الوالدين رقيقا؟ الحمد لله، نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم في قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. ذكروا من صور الوصية للوالدين إذا كان أحدهما رقيقا أو كان رقيقين، قال: يوصي لهما على سبيل الوجوب. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ذكر بعض الفقهاء أن الوصية للوارث لا تجوز حتى ولو أجازها الورثة، فإن أجازوها صارت هبة ابتداء منهم ولم تعد وصية، فهل هذا صحيح؟ هذا ذكره بعض أهل العلم، ويخرجون يعني إجازة الورثة على مثل هذا، لكن الصواب أن هذه وصية، تبقى وصية موقوفة على إجازة الورثة، فإن لم يجيزوها فإنها باطلة، وصية باطلة. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، من لم يكن له وارث هل يجوز له أن يوصي بماله كله أم يوصي بالثلث والباقي لبيت المال؟ نعم، من ليس له وارث مطلقا فإنه يجوز أن يوصي بجميع ماله، يجوز أن يوصي بجميع ماله في حياته وبعد وفاته. نعم. يقول السائل: شيخنا، هل الوصية الواجبة نسخت كلها بآيات المواريث كما هو قول الجمهور، أم المنسوخ منها فقط الوصية للأقارب الوارثين ويبقى منها الوصية للأقارب غير الوارثين لمنع أو حجب؟ نعم، بالنسبة لهذه، أنا ذكرت هذه المسألة، هي مسألة خلافية. من أهل العلم من يرى بأن الوصية للأقربين بالنسبة للورثة منسوخة بآية المواريث، ومنهم من يرى بأن الوصية للأقربين ليست منسوخة وإنما المراد الذين لا يرثون. هذه الآية قالوا بأنها محكمة وليست منسوخة، ويراد بها غير الوارثين، يعني ممن لا يرث أو كان محجوبا. نعم. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، قال بعض أهل العلم: لا يشترط في الوصية اتحاد الدين ولا اتحاد الدارين، فما المقصود به؟ نعم، بالنسبة للوصية تختلف عن الترك، فلا يشترط فيها اتفاق الدينين، بمعنى لو أوصى مسلم لكافر أو أوصى كافر لمسلم فإن هذا يجوز، فإن هذه الوصية صحيحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسماء أن تصل أمها وكانت مشرك، وكذلك عمر رضي الله عنه أوصى لأخ له مشرك، وكذلك صفية أم المؤمنين وهبت أخا لها يهوديا، فدل هذا على أن الوصية والهبة تفارق التركة، تفارق أحكام الإرث وأحكام التركات. واختلاف الدارين أيضا، كأن يكون في دار إسلام وهذا في دار كفر، أو يكون هذا في دار إسلام وهذا في دار حرب، كان يوصي للكافر الحربي، لكن قيده أهل العلم بما ليس فيه تقوية له على المسلمين. أما إذا كان ليس فيه تقوية على المسلمين، أو مثلا يوصى بشيء فيه أذية للمسلمين، فإنه لا يجوز. أما عموما فيجوز، لأن أسماء والدتها لما أتتها كانت في دار الكفر، كانت في مكة، وكان بين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم حرب، ومع ذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بصلة أمها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: الوصية بالأعيان يسهل تقويمها وإخراجها من ثلث التركة، لكن كيف يمكن تقويم الوصية بالمنافع مثل سكن الدار أو غلة البستان أو راتب بمبلغ معين؟ هذه يستطيع تقييمها عند أهل الاختصاص، يستطيع تقييمها وتقديرها عند أهل الاختصاص. طيب، نكتفي بهذا القدر لأن نسمح للإخوة طلبوا من عندنا هذا الموضوع، محاضرة ملتقى العائلة الشيخ سليمان الرحيلي، نسمح للإخوة بالانصراف. صلى الله وسلم على نبينا محمد.